أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، أشداء. والذين معه أشداء، محمد رسول الله. والذين معه أشداء، محمد رسول الله. والذين معه أشداء، أشداء، أشداء على الكفار، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين، هو يتولى الصالحين، هو يتولى الصالحين، هو يتولى الصالحين، هو يتولى الصالحين، هو يتولى الصالحين. إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، إياك نعبد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما ينفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون ألق عصاك فإذا هي تلقف ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يا الله يا الله ودمر سحر الفودو من بدمية لعقد اللسان